فملك الموت اول ما يقول كده فالروح تسيل كما تسيل القطره من في السقاء. شفت حضرتك الكوبايه دي لو حبيت ادلقها دلوقتي المايه تنزل منها بكل سهوله، نفس الحكايه الروح هتنزل بسهوله شديده جدا. فمين اللي هياخدها؟ ملك الموت. اول ما ملك الموت ياخد الروح، الملائكه اللي معاه اللي هم جالسين مد البصر لا يتركوها في يدي لحظه واحده، يجروا واخدينها وحاطينها في كفن الجنه وحنوط الجنة، فتطلع منها أجمل ريحة، أجمل ريح مسك وجد على وجه الأرض، وتفوح ريحة وتملأ ما بين السماء والأرض، محدش يشمها إلا الملائكة. فيصعدون بتلك الروح فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا مشتاقين عشان نعرف بقية رحلة أرواح المؤمنين. خلاص طلعت روح العبد المؤمن، ملك الموت خدها، هم ما سابوهاش، خدوها من ايديها على طول، حطوها في كفن الجنه وحطوا عليها عطر الجنه، وخرجت منها اطيب ريح مسك وجدت على وجه الارض، والملائكه شموا الريح، روح من هذه؟ فيقولوا روح فلان ابن فلان باحب اسمائه التي كان يسمى بها في الحياه الدنيا. اسمك كان ايه في اللحظه ديت؟ في اللحظه اللي الملائكه بتسال عن اسمك، اسمك كان الامين ولا الخائن؟ اسمك كان الطائع ولا العاصي؟ اسمك كان المذنب ولا المطيع؟ اسمك كان البر ولا العاق؟ اسمك كان ايه بالظبط؟ هتعرف اسمك الحقيقي في اللحظه ديت. يطلعوا بعد كده يستفتحوا ابواب السماء السبعه، يخبطوا على باب السماء الاولى يقولوا له مين؟ من؟ فيقولوا روح فلان ابن فلان، فتفتح له أبواب السماء، باب السماء الأولى، فيشيعه من كل سماء مقربوها. الله أكبر. اللي هم بقى يعرف في الدنيا لما يقولك دول علية القوم، علية الملائكة بقى اللي هم الملائكة المقربين جدا، مش أي ملائكة، اللي هم أقرب ملائكة وأطوع ملائكة وأفضل ملائكة عند رب العالمين، هم دول اللي شيعوك وهم دول اللي شيعونا. ومن السماء للتانية يخبطوا على التانية، يروح مين ده فلان ابن فلان؟ يفرحوا بيه جدا ويفتحوا له السماء التانية، ويشيعوا من السماء التانية للسماء التالتة أكبر ملائكة مقربين في السماء التانية، وهكذا التالتة الرابعة لحد السابعة، إلى أن يصل إلى السماء السابعة. فيقول جل وعلا، جل جلاله الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو بذاته يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض، رجعوا الارض مرة تانية، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طارة اخرى. فتعود الروح الى الجسد. الله، حضرتك وحضرتك روحك طلعت السماوات السبع، وكل الملائكة المقربين في السماوات السبع شيعوا حضرتك او حضرتك او انا، لحد ما ربنا جل جلاله يذكرني باسمي يقول يعني اعيدوا عبدي، اكتبوا كتاب عبدي فلان في عليين واعيدوه الى الارض. ثم بعد ذلك تعاد الروح الى الجسد. خد بالكم التوافق بقى بين المسألتين. في اللحظة ديت انا بتغسل وبتكفن والناس بتصلي عليا، والروح طلع السماوات السبع لحد ما وصلت السماء السبعة، المولى عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيدوه الى الارض. في نفس الوقت انا روحي نازله من السماء ورجع للقبر، وانا لسه رايح والناس برايحة بمشياني في الجنازة لحد ما وصلوني القبر، دفنوني قفلوا عليا، الروح نزلت في نفس التوقيت. تخيلوا حضراتكم، فبمجرد منزل القبر ويتقفل عليا اخر طوبه او اخر شويه تراب، في اللحظه ديت مباشره الروح تنزل وتتلاحم بالجسد. في نفس اللحظه ديت ياتيني ملكان. خد بالك بقى، الملكين دولت لو انا كنت طائع هيجوني في اجمل وابهى صوره، ولو كنت عاصي هيجوني في صوره مرعبه قوي. يا رب اجعلنا واياكم من اهل الطاعه. فالملكين